على الموت بسبب شدة الجوع، وهذا كان في 777 هجري في بعض البلاد. قد ذكرت هذه الحادثة فيقول ما حكم هذا؟ قال لا يحل، لا يحل لك أن تأكل إنسانا معصوما، فلا يجوز أكله، بخلاف الذين إذا مات عندهم الميت شووه، وشوهم له من باب التكريم لا من باب التلذذ بأكله، كما يعمل الهندوس، فإنهم من تكريمهم للميت أنه إذا مات أوقدوا عليه النيران ثم رموه في نهر عندهم يقدسونه. يبدو أن الأسئلة كثيرة فنقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهل مكة دائما يقولون مكة الله يعمرها، ما رأيكم؟ وهل يوجد قول أحسن من هذا؟ نقول نعم، الله يعمرها بالإسلام، ونسأل الله تعالى أن يعمر جميع بلاد المسلمين بالإسلام، فهذا دعاء حسن، فعمارتها في دين الله تعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فعمارة المساجد في ذكر الله تعالى والصلاة فيها، وعمارة مكة في قصدها بالحج واستمرار حال المسلمين في الزيادة وتقدم ورفعة وعزة. يقول ما معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن مكة لا يختلى خلاها؟ معنى لا يختلى خلاها يعني أن العشب الذي نبت من نفسه من دون حرث الإنسان وبذره وسقيه أنه لا يجوز للإنسان أن يجنيه أو أن يقطعه أو أن يكسره، هذا هو معنى اختلاء الخلاء، فاختلاء بمعنى أخذه الخلاء، والخلاء هو الذي ينبت، العشب الذي ينبت من نفسه من دون استنبات الإنسان له بحرث أو سقي أو بذر. وأما ما ينبت في الحدائق وما يزرعه الناس في مكة فإنه لا بأس من عشب من قطعه وإزالته ونحو ذلك. يقول ما معنى الحيوان المستخبث؟ الحيوان المستخبث هو الذي يأكل الخبائث، مثل الذي يأكل الزيف والنجاسات، فهذا لا يحل أكله سواء كان طائرا أو كان حيوانا، مثل الغراب والنسر والحدأة، هذه لا يحل أكلها لأنها تأكل الزيف، كذلك الذئب والكلب والنمر والفهد والأسد، كل هذه مفترسة وتأكل الجير. يقول هناك بعض أنواع من السمك مفترسة، فهل يجوز أكلها كالقرش؟ نقول نعم إذا طيدت يجوز أكلها، لأنها داخلة في مسمى الحوت، والحوت وجد جاء النص عليه بأنواعه كلها. يعيش خارج المياه يعني. أما السمك فلا، فإذا خرج من الماء مات. يقول أحد المأمومين أغمي عليه في أثناء الصلاة وسقط ثم أفاق وأكمل صلاته ثم سجد سجود السهو فهو صلاته صحيحة. الذي يظهر أن عليه أن يعيد الصلاة، لأن الإغماء يفقد الإنسان إحساسه وهو أبلغ من النوم، فعلى مثل هذا أن يعيد الصلاة لأنه احتمال كبير ويغلب على الظن انتقاض وضوئه أثناء الغيبوبة. لا، الدوخة ما يفقد إحساسه كامل، يكون واعي ومحس بما ويسمع أصوات الناس. يقول ما هو الحمار الوحشي؟ هل هو المخطط باللون الأسود والأبيض أم هو نوع آخر؟ نقول بل هو ذاك، بل هو ما أشرت إليه. هذا يقول ما حكم طهي الجراد إذا كان حيا؟ ماذا تريد؟ هل تريد أن تذبح الجراد؟ لا يمكن إلا هذه الطريقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحان. نعم، وش الحاجة للثلاجة؟ هو حي طازج، هو حي حي مو طازج. ما أدري والله، هذه ما أعرف الجواب عليه. أن يوضع وهو حي، لأنه سيموت إذا انتهى عنه الأكسجين، إذا انتهى عنه الهواء يموت. هذا إماتة الله، خلوا برا أحسن له وأفضل. وإذا مات تلقوه إن شاء الله ما في إشكال، لكن يوضع في مكان بارد، لكن ما يكون محجوز عنه الهواء. كذلك شوي على النار ما في شيء. يوجد عندي بيت ولكنه الحمام الزاجل يعيش فوق البيت ويسبب هذا، هل يجوز صيده بسبب الضرورة؟ نقول إذا كان في مكة فلا يجوز، لا يجوز صيد الحمام في مكة، لأن الحمام صيد، ومن صاد حمامة فعليه شاة وعليه توبة، لأن هذا صيد الحرم، والحرم لا ينفر صيده ولا يجوز قتله، ومن قتله فعليه الفدية. يقول لماذا الشاة تجب في الحمامة؟ أقول هذه قضى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقالوا إن في الحمامة شبها بالشاة في طريقة الشرب، فإنها تشبهها في عذب الماء، فإن كل من الحمامة والشاة تعب الماء أثناء الشرب، فأوجبوا بها شاة. والله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. لا، كل حمامة فيها شاة. إذا كان داخل الحرم فإنه لا فرق بين المحرم وغيره، وأما خارج الحرم بعد الإحرام فإن هذا يتعلق بالمحرم دون غيره. نعم، ولو كان عليه أن يزيل أماكن تجمعه، أما أن يصيده فلا، لأنه إذا صاد هذا سيأتي غيره ويستمر في الصيد. هذا يسأل يقول ذكرتم أن الدخان محرم، فهل لو شرب إنسان واحدة من الدخان في الشهر أو السنة حرام؟ إذا كان الكثير لا يضر وواحدة، إذا كان الكثير يضر فالواحدة لا تضر، فكيف تكون حرام؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، وقال ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. فالقليل والكثير في الحكم سواء، فلا نقول مثلا يجوز للإنسان أن يتعاطى كمية قليلة من المخدرات، أو أن يتعاطى كمية قليلة من الخمور، أو أن يتعاطى كمية قليلة من النجاسات، لأن هذه كمية قليلة لا تؤثر. إذا كان الحكم متعلق بذات الشيء فلا فرق بين قليله وكثيره، فالدخان قليله وكثيره حرام. ولا شك أن الإنسان الذي يشرب سيجارة واحدة في الشهر أو في السنة فيما يبدو ليس من عادته، ولكنه قد يكون بسبب تأثير جلساء السوء، لكنه سيتأثر فيما بعد ويتعود هذه العادة الرديئة فيصير من المدمنين فيما بعد، ويصعب عليه التخلص من هذا المرض الوبي الذي يعاني منه الآن شعوب الأرض، وأقول شعوب الأرض كلها، ولكن اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة يسعون جاهدين لعدم تخلص الناس منه بالمغريات والدعايات المضللة. ولهذا تلاحظون أنه حتى في بلاد الكفر يكتب على كل علبة منه ولا يسمح ببيعها إلا وقد كتب عليها أنه مضر بالصحة، وهم يعملون هذا من أجل الحفاظ على الصحة، ولكنهم يتفننون في تصنيعه وترويجه ويكثرون من ذلك في الشعوب الفقيرة، ويباع بأسعار زهيدة لأجل أن ينخدع به السذج والجحال من الناس ويتعلق به فيصعب عليهم بعد ذلك التخلص. ولو نظرنا إلى الميزانيات التي تنفق فيها وجدنا أنها كبيرة جدا، فلو أن أحد المدخنين نظر إلى ميزانيته الشهرية في الدخان لوجد أنها تعادل ميزانية تأمين أكثر من نصف طعامه مع أسرته، تؤمن له السكر والأرز والسمن وكثير من الفاكهة لمدة شهر، بينما هو لا يستفيد من المبلغ الذي دفعه في شراء هذه المادة إلا إيذاء من حوله وإلحاق الضرر بنفسه، ولم يستفد من ذلك شيئا، بل هو يتضرر بنفسه في صحته، وأيضا يؤذي من حوله بالرائحة الكريهة، ولو جامله الناس وتحملوه إلا أنهم يتضايقون منه ويدعون عليه. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن ينبه من يرى يتعاطى مثل هذه المواد وأن يتجنب الإنسان المجتمعات التي يوجد فيها هذا الجو الملوث، لأن مادة الدخان مادة سامة قاتلة. ذكر الأطباء أن مليجرام واحد من مادة النيكوتين الموجودة في الدخان تكفي لقتل إنسان في أوج شبابه، فهذا دليل على أنها من السموم الخطيرة القاتلة، وإن كانت تقتل على بطء بطريقة تعاطيها. الشيشة هذا يسأل يقول ما يتعاطاه الناس عن طريق الليات ونحوها هل هي مثلها؟ نقول نعم مثلها وأقبح منها، تزيد في القبح أنها يتداول الناس موضع الشم فيترتب على ذلك العدوى بالأمراض الأخرى ممن سبقك على تعاطي هذا الأنبوب أو هذا الخرطوم، بالإضافة إلى المواد الصحية التي تنفذ إلى الرئتين والقلب والدم. يقول هل حليلة الابن يكون لها أبوه محرما في السفر أم لا؟ نقول نعم، زوجة الابن تحرم على الأب، والأب محرم لها، فيجوز له أن يسافر بها، فهي من محارمه وحلائل أبنائكم، فهي من المحرمات على التأبيد وهي من المحارم للإنسان. يقول هناك بعض الناس يأتي كثيرا للحرم طوال السنة ولكنه لا يطوف، فما حكم هذا؟ نقول هذا من الحرمان، ومع الأسف فإن كثرة المساس تقل الإحساس. الإنسان الذي يأتي إلى هذا البلد من بلد بعيد إذا رأى الكعبة بكى وتأثر وفرح فرحا عظيما وشديدا، حيث أن الله تعالى أكرمه بالوصول إلى أفضل البقاع وأقدسها. وكما تلاحظون حال الحجاج يحرصون أشد الحرص على أن يصلوا جميع الفرائض ويطوفوا بالبيت ما استطاعوا، ولكن مع الأسف بعض الناس محروم من نعمة الله، يكون ساكنا بمكة ومع هذا يمضي عليه أسبوع أو شهر أو أكثر وهو لم يأتي، أو يأتي للبيت ولكنه لا يطوف. والطواف بالبيت عبادة لا تعمل إلا في هذا المكان، ولا تتكرر في موضع آخر من بقاع الأرض. فالإنسان الذي تتاح له الفرصة لكي يطوف، وخاصة الإنسان الذي يسكن مكة يجد أوقاتا لا يكون فيها زحام، والطواف لا يكلفه إلا 10 دقائق أو قريبا من ذلك، ومع هذا فالإنسان يتأخر أو يتكاسل في تحصيل هذا الخير، فعلى الإنسان أن يجتهد في ذلك. وهذا المكان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مكان تسكب فيه العبرات، وقال هنا تسكب العبرات، فينبغي للإنسان أن يجتهد في تحصيل ذلك والإكثار من عبادة الطواف كلما وجد عنده فرصة، لأن ثواب الطواف عظيم، كعتق رقبة من ولد إسماعيل، ويشتمل على عبادات أخرى من استلام الركن واستلام الحجر الأسود أو تقبيله، وهذه أيضا عبادات لا تتكرر في غير هذا المكان. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل الخير لنفسه، لأنه قد يكبر به السن فيرغب في الطواف فلا يستطيع لعدم وجود قدمين تساعدانه على ذلك، ويمتن عليه أولاده بحمله بعربة ونحو ذلك. يقول: إنسان معتمر وبعد الطواف وقبل السعي طيبه بالعود رجل بطلب منه، والمعتمر لا يعرف النهي عن ذلك إلا فيما بعد، فهل عليه شيء؟ نقول: هل بعد علمه أزاله، بمعنى غسل أثر الطيب؟ إن كان عمل ذلك بعد علمه فلا شيء عليه، وإن كان علم بذلك وأبقاه فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. إذا لم يعلم إلا بعد التحلل فلا شيء عليه بسبب جهله. يقول: إنسان عمل عمرة ولم يتحلل، هل يأتي بعمرة ثانية أو لا بد أن يتحلل؟ ما المراد بالتحلل؟ المراد بالتحلل أن تأتي بالمناسك من طواف وسعي وحلق أو تقصير، فإذا كنت أتيت بذلك فإنك تكون قد تحللت. وأما خلع الإحرام فإن هذا لا يعتبر شرطا في الإحرام بعمرة ثانية، ولكن بالمناسبة تكرار العمرة عمل غير مرغب فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعمله ولم يحرص على هذا، فالأفضل للإنسان بعد انتهائه من العمرة أن يشتغل بالعبادة في مكة ولا يكرر العمرة. إذا انتهيت من عمرتك فاشتغل بالطواف وبالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء، وكونك تكرر الطواف أفضل من ذهابك إلى الميقات مرة أخرى وإتيانك بعمرة ثانية، فإن هذا الأمر لم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أذن لعائشة عندما ألحت عليه فهذا دليل على جواز مع عدم الفضيلة. المراد العمرة الإنسان الذي ذكر السائل أنه يريد أن يأتي بعمرة قبل أن يخلع إحرامه، فهذا حكمه حكم العمرة المكية. وأما من أتى بعمرة ثم ذهب إلى بلده وجاء بعد يوم أو يومين بعمرة أخرى فهذا لا بأس به، كما لو أن إنسانا مثلا أتى وأدى العمرة ثم ذهب إلى جدة لقضاء أغراض معينة ثم عاد إلى مكة محرما بعمرة أخرى فهذا لا بأس به ولو كان في يوم واحد، بل إنه عمل مرغب فيه أن يأتي ويدخل مكة محرما. لكن الكلام الذي نتكلم عنه إنسان يريد أن يخرج من مكة لأجل أن يحرم من أدنى الحد، هذا هو العمل الذي لم يرغب الشارع فيه. هذا يسأل عن صيام يوم الاثنين ما حكمه؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيسن للإنسان أن يصوم هذين اليومين من كل أسبوع. يقول: رجل دخل المسجد لصلاة المغرب بعد فوات الجماعة الأولى فوجد جماعتين إحداهما للمغرب والأخرى للعشاء جمع تقديم، فما العمل؟ وهل يجوز له إقامة جماعتين مختلفتين مغرب وعشاء؟ الإنسان الذي دخل المسجد وهو يريد أن يصلي المغرب يصلي مع الذين يصلون المغرب، والذي يظهر من سؤال السائل أن المسجد من مساجد الطرق التي تكون محطات المسافرين تمر بها، فهذه تكرار الجماعة فيها لا بأس بها، وكون الناس صلوا المغرب وقاموا لصلاة العشاء وجاء آخرون ويريدون صلاة المغرب فلا بأس من تكرار الجماعة. يقول هل يجوز أكل بيضة من دجاجة ميتة؟ نقول نعم، إذا كان صار لها قشر صلب فلا بأس بذلك لأنها منفصلة عن أصلها. هذا يسأل عن بعض الحيوانات مثل التيتل والمها، هذه أنواع من الضباء كبيرة الحجم، أكبر من حجم الغزلان، وهي بعضها يكون قريبا بحجم البقرة أو صغار البقر. يقول إنسان أخذ مال غيره بسبب الوديعة ومنعه، فهل يجوز لصاحب الوديعة أخذ ماله من هذا المودع؟ نقول نعم، إذا وجد ماله بعينه فإن له أخذه ما دام أن المودع أنكرها أو جحدها. يقول نحن مجموعة من الشباب نعمل في جدة، نذهب ونعود يوميا ونقصر الصلاة في بعض الأحيان. نقول إذا كنتم من سكان مكة فليس لكم القصر في طريق جدة لأنه أقل من مسافة القصر، لأن ما بين مكة وجدة الآن قرابة 60 أو أقل، فما بين العمران والعمران يعني ما بين مشروع الإسكان في مكة ومخطط الأمير فواز في جدة هذا قرابة 60 أو أقل من 60 كيلو، فهي أقل من مسافة القصر فليس لكم أن تقصروا، إنما عليكم الإتمام. يقول أشكل علي ميقات من يريد القران وهو من أهل مكة، هل يغل من داره أم يخرج إلى الحل؟ وما الدليل على هذا الجواب؟ ما الدليل على هذا السؤال يا أخي؟ هذا السؤال ليس له أصل، لأن أهل مكة يحجون مفردين ولا يحجون قارنين، فالقران للآفاق، وأما أهل مكة فإنهم يحجون بالإفراد. لكن لو أن إنسانا يريد أن يأتي بحج قارن فعليه أن يخرج من مكة ويحرم من خارجها بالعمرة والحج، لكن أن يحرم من مكة قارنا فليس له ذلك. يقول هل يجوز للمقيم في مكة يجعل وقت طوافه للبيت بعد العصر في كل يوم، أو يحاول أن يطلب وقتا آخر؟ نقول لا بأس بالطواف في أي وقت بعد العصر وبعد الفجر، وهذه أوقات نهي لكن لا بأس بالطواف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فكون الإنسان يأتي بعد العصر ويطوف ويصلي ركعتين بعد العصر ركعتي الطواف لا بأس بهذا. هذه امرأة تشكو من حال زوجها أنه سافر عنها من مدة وكانت تراسله ولا يراسلها وأرسلت إليه شريطا تطلب منه الطلاق ولم يرد عليها، هذه إذا كانت متضررة ترفع أمرها للحاكم وينظر في قضيتها. يقول لو أن هناك إمام يقرأ في صلاته آيات يقصد بها اتهام شخص أو رميه بصفة ذميمة كالكذب والفساد ونحو ذلك، ويخطب أيضا خطبا ظاهرها العموم وباطنها التلميح بالدم، أولا الآيات القرآنية مواعظ للناس جميعا، والإنسان إذا سمعها عليه أن يتعظ بها، وكون شخص يتهمه بهذا أو يتصور أنه